بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ السيد سابق رحمه الله: رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف. اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح. رواه الدارقطني وقال: هذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به. الشيخ الألباني زاد جدا فقال: موضوع وضعيف كما ذكر الدارقطني. وذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه يصح في كل مسجد، لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شيء صريح. عندنا المساجد أنواع، هناك مسجد يصلى فيه بعض الصلوات الخمس في جماعة وبعضها لا تقام فيه الصلوات، كما هو في المصليات المخصصة للصلاة فهي مساجد، ولكن ليست مسجد جماعة في كل الأوقات، تصلى فيه بعض الأوقات ولا تصلى فيه بعض الأوقات. مساجد الشركات والجامعات والمدارس لا يصلى فيها مثلا صلاة الفجر، وأحيانا بعضها المغرب والعشاء لا تصلى فيه حسب توقيت العمل. هناك مساجد جماعات تصلى فيها الجماعات كلها، وهناك مساجد جوامع، المسجد الجامع الذي يجمع فيه لتصلى فيه الجمعة. ظاهر الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، مع قول مالك والشافعي وداود. وهناك حديث: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وهذا صححه جمع من العلماء موقوفا، لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، فلو لم تكن تقام في المسجد الذي يعتكف فيه لازمه الخروج لشهود الجماعة إذا كان يعلم أنه لا تقام فيه. وهذا مع كونه قول بعض الصحابة، إلا أنه لا يعرف لهم مخالف فهو أولى فالقول، لأن الاعتكاف في مسجد تصلى فيه صلاة الخمس هو أقرب إن شاء الله. وقال الشافعية: الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة. من يقول بجواز الاعتكاف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولا يجمع فيه، يقول إذا جاء يوم الجمعة خرج لأداء الواجب، صلاة الجمعة واجبة فيجب أن يشهدها. قال يعني الشافعية: ولأن الجماعة في تفضيل الاعتكاف في المسجد الجامع. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، ولأن الجماعة في صلواته أكثر، ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة الجمعة حتى لا تفوته. هذا هو الأفضل، ويجوزون الاعتكاف في المساجد عموما مع خروجه للجمعة. وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو صحنه، لا باب من داخل المسجد، ويصعد على ظهر المسجد أيضا إذا كان الباب من داخل المسجد، لأن كل ذلك من المسجد. فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك. كلام مهم جدا، لأن البعض في كثير من مساجدنا يكون في أدوار مرتفعة بدون أن يصلوا أو يحضروا الدروس في المسجد في الطابق الأسفل، يكون اعتكافهم يعني المعتكف الشخصي لكل واحد منهم في الطابق الأعلى، ويكون سلم المسجد السلم الذي يصعد إلى الطابق الأخرى من خارج المسجد، يكون السلم خارج المسجد في عمارة أو غيرها فيحتاج للخروج، فهنا يبطل اعتكافه كأمر المئذنة. ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد. الرحبة هي المكان الواسع الذي يصلي فيه ناس خارج جدران المسجد، قد يكون عليه سور زي الساحات. وعن مالك ورواية عن أحمد أنها ليست منه، فليس للمعتكف أن يخرج إليها. وده الظاهر، إن طالما المسجد له جدران وباب فداخل هذه الجدران وهذا الباب هو المسجد الذي يجوز أن يعتكف فيه. الراجح أن كل الساحات اللي هي خارج جدران المسجد وأبوابه ليست منه، لأن هذه لا يمنع منها الحائض ولا البول والغائط ولا البيع ولا الشراء، مساحات الحرم. قال: وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها. يعني بعضهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدها تربتها طهورة. طب يبقى إذن أي حتة أقعد أصلي فيها تكون مسجد وأعتكف فيها؟ لا. وذلك طبعا هذا أمر باتفاق، يعني الذي الجزء الذي ذكرته أنه ليس كل ما كان صلى فيه ولو في الطريق العام وسمى مسجدا باعتبار يصح أن يسمى مسجدا باعتبار الاعتكاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل هناك أحكاما للمساجد، أي الأماكن الموقوفة للصلاة والعبادة، هذه التي تختص بهذه الأحكام. وليس كل بقعة صلى فيها الإنسان فصلحت أن تكون مسجدا أي موضعا للصلاة تأخذ هذه الأحكام. فقد قال سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. لا يمر الجنب، لا يمكث الجنب ولا الحائض في المسجد حتى يغتسل إلا عابر سبيل. نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال النخامة في المسجد خطيئة. فهذه أحكام خصصت بها بقعة الصلاة الموقوفة للصلاة الموقوفة للعبادة. فمن ضمن ذلك قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا بد أن يكون مسجدا مخصصا للصلاة، ومسجد المرأة في بيتها هو موضع صلاتها، وليس أنه مسجد له أحكام للمسجد. فالمرأة التي جعلت مثلا حجرة من حجراتها تصلي فيها أو بستارة أو نحوها، هل يجوز أن تدخلها وهي حائض؟ نعم، ليس، لأن هذا ليس له أحكام المساجد المخصصة للعبادة. قال: لأن مسجد وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ولا خلاف في جواز بيعه، وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد النبوي، لو كان يصح الاعتكاف في بيوتهن لما تركهن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اعتكافهن، أو لما يعني نامهن على أنهن لا يريدن البر إذ أتينا إلى المسجد، إنما أردنا صحبته، ولكان أمر النساء أن يعتكفن في بيوتهن. لما انتقلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد دل على أن الاعتكاف المشروع في المسجد المخصص للعبادة. صوم معتكف. من يقول من المعاصرين انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه فقط قول شاذ لا يعتد به اصلا، وذلك انهم اعتمدوا على هذا الشيخ الالباني يعني هو الذي قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، هو قول كما ذكرنا قول شاذ انكره ابن مسعود رضي الله عنه عندما سمعه عن حذيفة، وروي عن حذيفة موقوفا وهو الصحيح ومرفوعا ومن رفعه ضعيف، ومع ذلك الشافعي صححه. ولو صح لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة لحمل على لا اعتكاف أولى وأفضل، ولأن وقت نزول الآية ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد لو لم يكن إلا الثلاثة لم يكن هناك مسجد يمكن للمسلمين أن يعتكفوا فيه إلا مسجد الحرم فقط، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد الحرم كان عند المشركين، كان تحت سلطان المشركين، والمسجد الأقصى كان كذلك. نزول الآية في وقت لم يكن فيه إلا مسجد واحد من الثلاثة عند المسلمين، ومع ذلك نزل اللفظ القرآن، نزل القرآن بلفظ في المساجد، دل على أن هناك مساجد كثيرة يمكن أن يعتكف فيها، أن يعتكف فيها الصحابة في محلته. وكما ذكرنا يحمل لو صح على الاعتكاف أولى وأفضل، قال صوم معتكف. المعتكف إن صام فحسن وإن لم يصم فلا شيء عليه. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. ففي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، إذ إنه لا يصح الصيام في الليل. هذا استدلال قوي لو أن الحديث ورد بهذا اللفظ فقط، إلا أنه ورد لفظ إن نذرت أعتكف يوما، فالصحيح أنه يوم بليلته، ولكنه مع ذلك يقوي الاستدلال على عدم اشتراط الصوم، لأنه إذا صح أن الاعتكاف يصح ليلا والليل ليس محلا للصوم ولو جزءا مع النهار دل على عدم اشتراط الصيام في ذلك. ثم المشترط هو الذي عليه أن يأتي بدليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في رمضان مردود بأنه اعتكف العشر الأول من شوال لما نقض اعتكافه وأمر أزواجه أن ينقضن اعتكافه، فدل ذلك على دخول يوم العيد، لأن العشر الأول من شوال مقتضاه أن يكون ولا بد يوم العيد يوم من هذه الأيام، فدل على عدم اشتراط الصوم لأن يوم العيد يجب فيه الفطر. قال وروى سيد منصور عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهل اعتكاف، اعتكاف يعني منذور، فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها، فقال الزهري لا اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فعن أبي بكر؟ قال لا. قال فعن عمر؟ قال لا. قال وأظنه قال عن عثمان؟ قال لا. فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاووسا فسألتهما، فقال طاووس كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وقال عطاء ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. قال الخطبي وقد اختلف الناس في هذا، فقال الحسن البصري إن اعتكف من غير صيام أجزاه وإليه ذهب الشافعي. وروي عن علي بن مسعود أنهما قالا إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال الأوزاعي ومالك لا اعتكاف إلا بصوم وهو مذهب أهل الرأي. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد المسيب وعروة بن الزبير والزهري. هذا هو الصحيح. الأول هو الصحيح. الأول هو إن شاء صام وهو أفضل وإن شاء أفطر لحديث قضاء الاعتكاف في العشر الأول من رمضان. هذا من شوال. استغفر الله. الصيام مستحب بلا نداء. يعني أقصد درجة المشروعية مشروع بلا نزاع. لكن هل على سبيل وجوب الاستحباب؟ لا أقل من الاستحباب. وقت دخول المعتكف والخروج المعتكف. وقت دخول المعتكف والخروج منه. تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد. إلا أن يعكر على هذا أن الاعتكاف في العشر الأواخر مندوب وله وقت محدد حتى يقال ويأخذ ثواب اعتكاف العشر الأواخر. يأخذ ثواب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه اعتكف العشر الأواخر. يقول فمتى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج. فإن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل في معتكفه فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس. غروب الشمس ليلة 21. فعند البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. من كان اعتكف معي العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر. تعالوا نحسب من أول الشهر كده. لو بدأ العشر الأول يبقى ليلة كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى العشر الأوسط يبدأ بليلة ايه؟ 11. العشر الأوسط 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إنما تتم اعتكاف العشر الأوسط ليلة ايه؟ تبدأ بليلة 11 وباعتكاف ليلة 20 حيث يخرج صبيحة 20 يوم 20 صباحا من المعتكف. إذا العشر الأواخر يبدأنا بعد ايه؟ بعد ذلك. إذا لابد أن يدخل قبل ليلة 21. يقول والعشر اسم لعدد الليالي وأول الليالي العشر ليلة 21 أو ليلة 20. الصحيح أنها ليلة ايه؟ 21. والدليل أيضا أن مثلا قال في صبيحة 20 من كان منكم اعتكف الأوسط فليعتكف العشر الأواخر. فليعتكف العشر الأواخر أمر لا يمكن أن يكون غير ممكن التحقيق والرسول أمره. لو كانت ليلة 20 ضمن العشر الأواخر لكان فليعتكف العشر الأواخر غير ممكن التطبيق. لماذا؟ لأنه فاتت منه إيه؟ ليلة. فكونه يأمر ويطلب أن يبدأ الاعتكاف وينوي الاعتكاف ليلة يوم 20 دليل على أن العشر الأواخر بدايتها لم تأتي بعد. أي أول ليلة فيها ليلة 21. قال وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الصحيح في الصحيح في مسلم. معناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد. يعني الحصير الذي احتجره في مؤخرة المسجد. جعل حجرة من الحصير. لأنه صلى الله عليه وسلم كان بالقطع يصلي الفجر في مسجده. فلا يمكن أن يقول صلى الفجر خارج المسجد ثم دخل المعتكف اللي هو الايه؟ المسجد. لأنه يصلي الفجر في المسجد. إذا معتكفه دي اللي هي بها ثم دخل معتكفه بعد صلاة الفجر هو المكان المخصص للاعتكاف في المسجد وليس هو المعتكف في بعد المسجد. يقول أما وقت دخول المسجد للاعتكاف فقد كان أول الليل، ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند أبي حنيفة والشافعي. قال مالك وأحمد إن خرج بعد غروب الشمس أجزاه، والمستحب عندهما أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد، وهذا يحتاج إلى دليل أن يظل في المسجد حتى صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صبيحة 20، قياس هذا أن يخرج صبيحة 30 أو إذا غربت الشمس وظهر ورؤية الهلال بعد كمال 29 يوما. روى الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو كما هو إلى العيد، وكان يعني في اعتكافه كان لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه، كان يجلس كأنه بعض القوم اتخذ حصيرا. قال فأتيته في يوم الفطر فإذا في حجره دويريات مزينة ما ظننتها إلا بعض بناته، فإذا هي أمة له فأعتقها، يعني بيلبس الجارية زي ما لبس بنته، وغدا كما هو إلى العيد. وقال إبراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد، ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماه، ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسمى أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر، كم يوم قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو حسب النية. يقول ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره. ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال سماها مسمى أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، إن كده يبقى دخلت الليلة. ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر. قال ابن حزم لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس وتمامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع الفجر وتمامه بغروب الشمس، وليس على أحد إلا من التزم ونوى أو نوى، فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا فمبدأ الشهر من أول ليلة منه فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر سواء رمضان وغيره، أو لو دخل في ليلة في نصف الشهر عدى 30 ليلة ثم خرج. قل قولي هذا واستغفر الله.